أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد وصلنا لهم القول لعلهم يتذكرون. الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون. وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا إنا كنا من قبله مسلمين. أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا ويدرؤون بالحسنة السيئة ومما رزقناهم ينفقون. وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. إلى أن عفى الله عنك. سبحان الله وبحمده سبحان الله الحمد لله. يقول تعالى ولقد وصلنا لهم القول. وصلنا للناس أو وصلنا لهؤلاء من المشركين وغيرهم كأهل الكتاب وصلنا لهم القول، يعني قول الله، يطلق القول على القرآن. أفلم يدبروا القول الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه ولقد وصلنا لهم القول لعلهم يتذكرون. الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون. أهل الكتاب منهم من يؤمن، من آمن بالقرآن، والذين كانوا من قبل كانوا يؤمنون بما يقرؤون صفة محمد صلى الله عليه وسلم، فكانوا يؤمنون به قبل مجيئه. ومنهم من آمن به كذلك بعد بعثته صلى الله عليه وسلم. الذين آتيناهم الكتاب من قبل هم به يؤمنون. وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به إنا كنا من قبله مسلمين. أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا. هؤلاء الذين آمنوا بكتب الله السابقة كالتوراة والإنجيل، يعني الكتابي الذي آمن بنبيه وآمن بكتابه ثم آمن بمحمد صلى الله عليه وسلم، له الأجر مرتين. وقد صح بذلك الحديث. أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا. كانوا إنا كنا من قبله مسلمين. أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا ويدرؤون بالحسنة السيئة ومما رزقناهم ينفقون. يدرؤون بالحسنة، يدفعون بالحسنة السيئة. يشبه قوله صلى الله عليه وسلم وأتبع السيئة الحسنة تمحوها. وقوله ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. يقول تعالى ومما رزقناهم ينفقون، فوصفهم بالإيمان وحسن العمل وبالإنفاق وبحسن المعاملة، وإذا سمعوا اللغو الباطل الذي لا خير فيه ذلك من قول أو فعل، كله لغو. وإذا مروا باللغو مروا كراما، لا يلتفتون إليه. كل عمل باطل، وأبطل الباطل أعمال المشركين. ومن الباطل الغنى، الغناء فسر بعض السلف اللغو والزور بالغنى، وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لأهله لنا أعمالنا ولكم أعمالكم. هذا نوع من البراءة، نحن بريئون من أعمالكم وأنتم بريئون، لنا أعمالنا المرضية لله، أعمالنا الصالحة، أعمالنا التي يحبها الله، ولكم أعمالكم التي ارتضيتموها لأنفسكم واخترتموها وآثرتموها. سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين. يسلمون على هؤلاء تعبيرا عن المسالمة، كما قال تعالى: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، يعني يقولون قولا سليما من النهي عن المنكر ودفع السيئات بالحسنة كما تقدم. لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين، نحن لا نبتغي يعني صحبة الجاهلين ولا نرضى بأعمال الجاهلين، لهم أعمال لنا أعمالنا ولكم أعمالكم. ثم قال سبحانه وتعالى: إنك لا تهدي من أحببت أيها النبي، لا إنك لا تهدي من أحببت، لا تقدر على هداية من تحب هدايته، خصوصا من قرابتك كعمه أبي طالب. ذكر أن هذه الآية نزلت في شأنه، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يعني اجتهد في دعوة عمه وحرص كثيرا على هدايته، ولكن سبق القدر وسبقت كلمة الله. ولكن الله يهدي من يشاء، الله هو الذي يقدر على هداية القلوب، وهذه هي الهداية الخاصة التي معناها التوفيق لقبول الحق. هذه الهداية لا يقدر عليها إلا الله، لا الرسول ولا غيره من الدعاة إلى الله، ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين، هو أعلم بمن هو أهل لفضله فيمن به ذلك. قال الله في أوليائه: ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليم وهو أعلم بالمهتدين. أما هداية الدعوة والبيان والنصح والرسالة فهذا مقدور للرسول، وهذا هو وإنما أرسل الرسول لدعوة الخلق ودلالة للدلالة والبيان والنصح والإرشاد، وهكذا أتباعه كما قال سبحانه: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. نعم يا محمد. أحسن الله إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى، قال الله تعالى: ولقد وصلنا لهم القول، أي تابعناه وواصلناه وأنزلناه شيئا فشيئا. وصلنا، فرح يقول وصلنا لهم، أي تابعناه وواصلناه. لا يعني من إيصال الشيء إلى الغير ووصلنا، التفعيل والتضعيف يقول يدل على التعدد وعلى الكثرة. لو كان قد أوصلنا له أوصلنا فقط لم تدل على الكثرة. نعم. وأنزلناه شيئا فشيئا رحمة بهم ولطفا لعلهم يتذكرون حين تتكرر عليهم آياته وتنزل عليهم بيناته وقت الحاجة إليها، فصار نزوله متفرقا رحمة بهم، فلما اعترضوا. لا إله إلا الله. وقرآنا فرقناه لتقرأه على مكس، ونزلناه تدل على يعني التفريق، نزيد شيئا فشيئا بخلاف أنزلناه. ولهذا يذكر الله في القرآن يصفه يخبر عنه بالإنزال والتنزيل، وأما الكتب السابقة فيصفها ويخبر عنها بالإنزال. يا أيها الذين آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله القرآن والكتاب الذي أنزل من قبل. ففرق بين الكتابين بالإنزال والتنزيل. نعم. فصار نزوله متفرقا رحمة بهم، فلما اعترضوا بما هو من مصالحهم. فصل في ذكر بعض الفوائد والعبر في هذه القصة العجيبة. الشيخ كان سيذكر لنا فوائد، كأنها قصة موسى القصة العجيبة، كان يريد يذكر فوائد لقصة موسى الطويلة التي هي من أول السورة. وهذه عادة الشيخ يذكر فوائد، كما ذكر فوائد قصة موسى يعني يوسف، قصة يوسف. نعم. فمنها أن آيات الله تعالى وعبره وأيامه في الأمم السابقة إنما يستفيد بها ويستنير المؤمنون، فعلى حسب إيمان العبد تكون عبرته، وأن الله تعالى إنما يسوق القصص لأجلهم. هذا يأخذه من أول سورة. لاحظ اربط الفوائد. نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون لقوم يؤمنون. طاسيم آيات كتاب مبين. نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون لقوم يؤمنون. وأما غيرهم فلا يعبأ الله بهم وليس لهم منها نور وهدى. لا إله إلا الله. الآيات تتلى على العباد على الناس فيصيرون فريقين، فمنهم من يعرض عن آيات الله وإذا تتلى عليه آياتنا ولا مستكبرا كأن لم يسمع، والفريق الآخر ينتفع بها، وهؤلاء هم المؤمنون. إذن المقصود بهذه الآيات وتلاوتها هم الذين يؤمنون بها، وإيمانهم هو ثمرة لإقبالهم على القرآن، ثمرة لإقبالهم وثمرة لتدبرهم القرآن تعقلهم. أما المعرضون فإنهم يحرمون من ذلك. ومنها أن الله تعالى إذا أراد أمرا هيأ أسبابه. هذه الفائدة مأخوذة من قصة موسى عليه السلام فيما أوحى الله إلى أمه لترضعه وتلقيه في البحر والتقاط آل فرعون له، فإذا أراد الله أمرا هيأ أسبابه. فلما أراد الله أن يصطفي موسى عليه السلام للرسالة يعني جرت هذه الأحداث مما ذكره الله في أول السورة، وأوحينا إلى أم موسى إلى قوله فالتقطه آل فرعون إلى قوله قالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك إلى قوله فرددناه إلى أمه. إذا أراد الله أمرا هيأ أسبابه. وأتى بها شيئا فشيئا بالتدريج لا دفعة واحدة. ومنها لا إله إلا الله. يمكن أن يستشهد لهذا بأن الله مثلا محمد الرسول صلى الله عليه وسلم لما أراد الله اصطفاءه لأعظم رسالة يعني نشأ في هذا البيت الشريف، فنسبه هو أفضل أنساب العرب نسب قريش، ومن أفضل بيت في قريش، ونشأ كريم الأخلاق غاية في الأمانة والصدق والوفاء والإحسان. فهذا إعداد للأمر العظيم الذي يعني يراد به وله عليه الصلاة والسلام. نعم. ومنها أن الأمة المستضعفة ولو بلغت في الضعف ما بلغت لا ينبغي لها أن يستولي عليها الكسل عن طلب حقها ولا الإياس من ارتقائها إلى أعلى الأمور، خصوصا إذا كانوا مظلومين، كما استنقذ الله أمة بني إسرائيل الأمة الضعيفة من أسر فرعون وملئه ومكنهم في الأرض وملكهم بلادهم. هذا الأمر الذي جرى لهم من التمكين والتخليص من فرعون وقومه لا بفعلهم، لا بمطالبة منهم بحقوقهم كما يقال، لا، هذا أمر يعني لا يد لهم فيه، بل هو التدبير الإلهي الخالص. فإن الله تعالى خلصهم من هذا الاستعباد بما من الله به عليه من إرسال موسى وهارون إلى فرعون. فطالب وهو رسول، طالب بتخليصهم، وما كان خلاصهم من فرعون نتيجة مطالبة موسى بهم، يعني ما راح فرعون قال خلاص تركناهم لك يا موسى، لا، رغم أنفه بتدبير إلهي لما دعا فرعون ودعاه وعتى وطغى واستكبر وعاه ولم يستجب، أوحى الله إلى موسى أن أسر بعبادي، أخرج بهم ليلا، أن أسر بعبادي ليلا إنكم متبعون، وترك البحر، أن أسر بعبادي فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا. ففعل موسى ما أمره الله به كما تقدم، يعني رتبوا الأمور فخرجوا ليلا فتبعهم فرعون إلى آخر ما جرى، فلق الله لهم البحر وسلكوه بسلام، وكما فصل الله ذلك في سورة الشعراء كما تقدم. نعم. ومنها أن الأمة ما دامت ذليلة مقهورة لا تأخذ حقها ولا تتكلم به، لا يقوم لها أمر دينها ولا دنياها، ولا يكون لها إمامة فيه. الله المستعان. إذا بقيت الأمة ذليلة لا تفعل شيئا ولا تستطيع شيئا إلا أن يهيئ الله لها سببا لخلاصها بتسبب منهم أو بأمر خارج عن قدرتهم وإرادتهم. الله بنو إسرائيل يقول أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا، كانوا في العذاب على أيدي ملائكة فرعون قبل مجيء موسى وبعده. نعم. ومنها لطف الله بأم موسى وتهوينه عليها المصيبة بالبشارة بأن الله سيرد إليها ابنها. وأوحينا إلى أم موسى، الفائدة مأخوذة من هذا، ألقى الله في روعها هذا الذي اطمأنت إليه، لابد أنها اطمأنت، يعني ما هو بأمر يعني فقط يعني خواطر نفسية، لا، إلهام. نعم. بأن الله سيرد إليها ابنها ويجعله من المرسلين، ومنها أن الله يقدر على عبده بعض المشاق لينيله سرورا أعظم من ذلك، أو يدفع عنه شرا أكثر منه، كما قدر على أم موسى ذلك الحزن الشديد والهم البليغ، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. نعم. الذي هو وسيلة إلى أن يصل إليها ابنها على وجه تطمئن به نفسها وتقر بها عينها وتزداد به غبطة وسرورا. فرددناه إلى أمي كي تقر عينها ولا تحزن، فهي حزنت أولا على فراقه، وأصبح فؤاد أم موسى فارغا إن كادت لتبدي به، فرده الله عليها فقرت عينها وتمت لها النعمة، فصارت ترضعه وتأخذ أجرا على إرضاعه. نعم. ومنها أن الخوف الطبيعي من الخلق لا ينافي الإيمان ولا يزيله، كما جرى لأم موسى ولموسى من تلك المخاوف. الخوف الطبيعي لا يذم به الإنسان، الخوف الطبيعي يكون يخاف أن يضيع ولده، أو يخاف أن يضيع ماله، أو يخاف أن يأخذه العدو أو أن يقتله العدو، هذا كله خوف طبيعي، أو يأكله الذئب. نعم. ومنها أن الإيمان يزيد وينقص، وأن من أعظم ما يزيد به الإيمان ويتم به اليقين الصبر عند المزعجات والتثبيت من الله عند المقلقات. كأنه يأخذ منها من قوله وأصبح فؤاد أم موسى فارغا إن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين. كما قال تعالى لولا أن ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين. نعم. أي ليزداد إيمانها بذلك ويطمئن قلبها. ومنها أن من أعظم نعم الله على عبده وأعظم معونة للعبد على أموره تثبيت الله إياه وربط جأشه وقلبه عند المخاوف وعند الأمور المذهلة، فإنه بذلك يتمكن من القول الصواب والفعل الصواب، بخلاف من استمر قلقه وروعه وانزعاجه. كما قال الله في أهل الكهف وربطنا على قلوبهم إذ قاموا متحدين لقومهم المشركين، وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا هؤلاء قوم اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا. نعم. فإنه يضيع فكره ويذهل عقله فلا ينتفع بنفسه في تلك الحال. ومنها أن العبد ولو عرف أن القضاء والقدر ووعد الله نافذ لا بد منه، فإنه لا يهمل فعل الأسباب التي أمر بها، ولا يكون ذلك منافيا لإيمانه بخبر الله. كيف على هذه الفوائد متتابعة سيذكر إن شاء الله فوائد لهذه القصة. كيف على هذه القصة؟ ومنها أحسن الله.